السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد، فنحن في ليلة السبت، ليلة 29 من شهر صفر لسنة 39 و400 بعد الألف، الموافق ليلة 18 من شهر نوفمبر لسنة 17 و2000. وصلنا إلى الآية 84 بعد 200 من سورة البقرة، وهذه الآيات الثلاث التي بقيت لنا من سورة البقرة تسمى خواتيم البقرة، تسمى خواتيم سورة البقرة. هذه السورة التي عشنا معها فترة من الزمن، صلى الله تبارك وتعالى جعلنا وإياكم ممن تدبرها وفهمها وعمل بما فيها، اللهم آمين. يقول الله تبارك وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. لله ما في السماوات وما في الأرض. هذه الآيات كما قلنا تسمى خواتيم سورة البقرة. بعضهم يقول الثلاث آيات، وبعضهم يقول الآيتان الأخيرتان، يعني من آمن الرسول إلى نهاية سورة البقرة. ورد في فضل هذه الآيات قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ خواتيم سورة البقرة في ليلة كفتاه، أو من قرأ آخر آيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. وهذا في الصحيحين، واختلف أهل العلم في معنى كفتاه، فبعض أهل العلم قال كفتاه عن قيام الليل، يعني يكفي أن يصلي بهاتين الآيتين، يكفي كأنه قام الليل كله، تكفي هاتان الآيتان لمنزلتهما وعظيم مكانتهما عند الله تبارك وتعالى. وقال بعض أهل العلم وهم الأكثر: كفتاه أي حفظه الله بهما، يحفظه الله ويمنع عنه شرور شياطين الإنس وشرور شياطين الجن عند قراءته لهاتين الآيتين. وجاء من حديث ابن عباس عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس مع أصحابه يوما إذ جاءه جبريل فقال: يا محمد، هذا سمع نقيضا من السماء، صوتا، صوت فتحة الباب، كيف الباب إذا فتح له صوت، فسمع نقيضا في السماء. فقال له: يا محمد، هذا ملك من السماء نزل اليوم، لم ينزل قط إلا اليوم. فنزل هذا الملك على النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، ثم قال: يا محمد، أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، من قرأ بحرف منها أعطيه. هذا فضل عظيم جدا. وإذا بعض أهل العلم يعني يقول: كيف إنسان يسمع مثل هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو الحديث الذي سبقه عن آخر آيتين من سورة البقرة، كيف بعد ذلك ينام قبل أن يقرأ هاتين الآيتين؟ وتصور كم يأخذ منك وقتا قراءة هاتين الآيتين. وأنا داخل الآن عليكم جاءني أحد الإخوة حفظه الله تعالى وقال: لو تذكرنا في كل يوم جمعة أو ليلة السبت، يعني جلسة هذه، في كل جلسة ذكرنا بسنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السنة جتكم الآن، أن الإنسان قبل أن ينام يقرأ هاتين الآيتين أو ثلاث آيات من خواتيم سورة البقرة. والله ما أظن تأخذ نصف دقيقة أن نقرأ هاتين الآيتين أو هذه الثلاث آيات قبل نومنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أولئك القوم. قوله لله ما في السماوات، ولم يقل ما في السماوات والأرض لله، وإنما قدم المفعول، قالوا للاختصاص، أي لله وحده سبحانه وتعالى لا يشركه فيه أحد، لله ما في السماوات وما في الأرض. قال وقال مال يدخل العاقل وغير العاقل، كل ما في السماوات كل ما في الأرض له سبحانه وحده جل وعلا. ثم عقب بقوله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، أي بعد أن يعلمه سبحانه وتعالى. فبين أن ملكه محيط بكل شيء، ثم بين أن علمه كذلك محيط بكل شيء، حتى إنه يعلم السرائر، يعلم ما تخفي الصدور سبحانه وتعالى، لا يخفى على الله شيء، يعلم خائنة الأعين، يعلم ما تخفيه الصدور، يعلم السرائر سبحانه، يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. فبين أن ملكه شامل لكل شيء، وأن علمه أيضا شامل لكل شيء سبحانه وتعالى. وإن تبدوا أي تظهروا، تعلنون هذا الأمر. وإن تبدوا ما في أنفسكم أي ما تتحدث به أنفسكم، كلنا لنا شيء يسمى حديث النفس لا يطلع عليه أحد، الله يطلع عليه. إن أبديناه عرفه الناس، إن لم نبده لم يعرفه الناس. الله سبحانه وتعالى يقول الأمر عندي ليس كذلك، الأمر عندي صيام، أبديتموه أعلمه، أسررتموه أعلمه، لكمال علمه سبحانه وتعالى. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. ذهب كثير من أهل العلم إلى أن هذه الآية منسوخة بالآية التي بعدها، قول الله تبارك وتعالى، أو الآية التي بعد التي بعدها في قوله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فقال الله قد فعلت. فيرون أن هذه الآية ناسخة لتلك الآية، هذا ذهب إليه كثير من أهل العلم، وبعض أهل العلم ذهب أنه ما في نسخ أبدا، وإنما هو هناك ما يسمى الاستثناء، هناك ما يسمى الاستثناء أو ما يسمى بالتخصيص. وكان السلف رحمه الله تبارك وتعالى يسمون الاستثناء نسخا ويسمون التخصيص أيضا نسخا. فمن قال بالنسخ قال هذه الآية بعد أن شقت على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله كلفنا ما نطيق فقبلنا، والآن نكلف ما لا نطيق. وإن تبدوا ما في أنفسك، حتى حديث النفس يحاسبنا به الله، يعني أشفقوا جدا وخافوا، خاصة وأن حديث النفس هذا يدخل فيه الوسواس والخناس، حديث النفس، فخافوا جدا. حتى إن بعض الصحابة جاء النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا رسول الله يعني إن أحدا يجد في نفسه كلاما لأن يخر من السماء أهون عليه من أن يتكلم به. هذه الوساوس التي تأتي للإنسان، خلجات النفوس، فخافوا جدا لما نزلت هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فأشفقوا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا مثل ما قال أهل الكتابين قبلكم سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا، قولوا سمعنا وأطعنا. فاستجابوا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما قالوا هذه الكلمة وسمعها منهم النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، بعد أن استجابوا وأقروا لله بما يريد سبحانه وتعالى جاء العفو، فقالوا منسوخة بهذا. والبعض يرى أنها ليست منسوخة، ما في نسخ، قال لأن الحساب غير العقاب، قال يحاسبكم ولم يقل يعاقبكم، قال يحاسبكم به الله ولم يقل يعاقبكم به الله. وفرق بين الحساب والعقاب. وفي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله جل وعلا يأتي بالعبد فيجعل عليه كنفه ثم يعرض عليه أعماله فيقول له عملت كذا، هل عملت كذا؟ فيقول نعم يا رب. ثم يقول له هل عملت كذا شيئا آخر؟ قال نعم. ويعرض عليه أعماله، عملت كذا نعم، عملت كذا نعم، عملت كذا نعم، عملت كذا نعم، حتى يظن أنه سيهلك. ثم يأتيه اللطف الإلهي والرحمة الإلهية فيقول الله له سترتها عليك في الدنيا لم يطلع عليها أحد، كانت بيني وبينك، سترت عليك في الدنيا، سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فهذا هو الحساب. إذن لا يستلزم من الحساب العقاب. فقالوا ما في نسخ، إذن يحاسبكم به الله، كما قال سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لكن ليس بالضرورة أن يحاسب أو أن يعاقب على هذا القول. فهذان قولان لأهل العلم إذن في هذه الآية، البعض يرى أنها منسوخة والبعض يرى أنها مخصصة أو مستثنى منها العقاب، والعلم عند الله جل وعلا. قال وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. لأن الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن هذا الأمر بعد ذلك تحت مشيئته، إن شاء عاقبه وإن شاء لم يعاقب، لكنه يحاسب، إن شاء عاقب وإن شاء لم يعاقب. وهذا مرجوع الله ولا يتدخل فيه أحد، لأنه حق لله وحده سبحانه وتعالى. وفيها قراءتان، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والقراءة الثانية فيغفر بالسكون، سكون الراء، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. إذن إما بسكون الباء والراء وإما بضمهما، قراءتان ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال والله على كل شيء قدير، قادر على أن يعفو، قادر على أن يعذب، قادر على أن يفعل أي شيء سبحانه وتعالى لكمال قدرته سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. الرسول هنا قيل محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل جنس الرسول، يعني كل رسول. آمن الرسل، آمن الرسول، إما أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم هو المقصود، وإما أن يكون جميع الرسل هم المقصودين. قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، أي والمؤمنون آمنوا. والوقف هنا أفضل، لأن البعض يقف يقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه ثم يقول والمؤمنون كل آمن بالله، والأفضل أن يقف عند المؤمنون. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، أيضا آمنوا بما أنزل إليه من ربه وهو الكتاب العزيز أو الوحي. إذا قلنا المقصود جميع الأنبياء جميع الرسل، إذن كل رسول وما أوحي إليه آمن المؤمنون بما أوحي إلى رسولهم. وإذا قلنا إن المقصود محمد صلى الله عليه وسلم فما أوحي إليه من كتاب الله جل في علاه. ثم أكد هذا فقال كل، أي الرسول والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. كل آمن بالله، الإيمان بالله قال أهل العلم يتضمن ثلاثة أمور، يتضمن الإيمان بوجوده، أن نؤمن أن الله موجود، يتضمن الإيمان بألوهيته، أنه المستحق للعبادة لا غيره سبحانه وتعالى، وحده لا شريك له، لا يعبد إلا هو، لا يدعى ولا يرجى ولا يخاف ولا يستغاث إلا به سبحانه وتعالى، لا تصرف العبادة إلا له سبحانه وتعالى. الثالث الإيمان بربوبيته، أنه الخالق البارئ المصور المالك المدبر المحيي المميت، ونؤمن بأسمائه وبصفاته وبأفعاله سبحانه وتعالى، وأنه لا شبيه له ولا ند له ولا شريك له ولا كفء له سبحانه وتعالى. هذا هو الإيمان بالله. كل آمن بالله وملائكته، والملائكة سبق أن تكلمنا أنهم مخلوقات نورانية خلقهم الله من نور سبحانه وتعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والمقصود بالإيمان بالملائكة الإيمان بوجودهم وبعصمتهم وبأنهم رسل الله إلى خلقه وبأنهم عباد مكرمون خلقوا من نور، ونؤمن بأفرادهم الذين ذكروا بأسمائهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وملك النار مالك، من سموا بأسمائهم، ومن لم يسمى باسمه نؤمن بما سموا به من أفعالهم كملائكة الموت وملك الجبال وخازن الجنة ومثل الكرام الكاتبين ومنكر ونكير وغير ذلك، فنؤمن بهم على الإجمال ونؤمن بهم على التفصيل. والكتب كذلك، لأنه ما من رسول إلا وأرسل الله معه وأنزل الله معه كتابا، وجميع هذه الكتب كلام الله، التوراة كلام الله والإنجيل كلام الله والزبور كلام الله والصحف كلام الله، وكل رسول أنزل إليه كتاب فهو أنزل إليه كلام الله سبحانه وتعالى، والقرآن كلام الله، فنؤمن أن هذه الكتب هي كلام الله سبحانه وتعالى. وفيها قراءتان، وكتبه أو وكتابه، قراءتان قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم: آمن رسول ما أنزل إليه من ربه، والمؤمن كل آمن بالله وملائكته وكتابه. فيكون المقصود بالكتاب جنس الكتاب، أي الكتب كلها جنس الكتاب، أو القرآن الكريم إذا أردنا أن المقصود محمد صلى الله عليه وسلم. فهي قراءتان كما قلنا: والمؤمن كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، سواء من قص علينا أو من لم يقصص علينا، لأن الله قص علينا بعض رسله. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن عدد الرسل قال: 310. وعندما تنظر في كتاب الله تبارك وتعالى لا تجدهم يزيدون على 25 الذين عرفناهم، فإذا جئت إلى السنة يزيدون 3 أو 4 فقط، بالكاد يصلون إلى 30. أين بقية الرسل؟ لم يقصصهم الله عليه، لكن نؤمن، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وإن من قرية إلا خلا فيها نذير. لكن نحن لا نعلمهم، لأن القرآن ليس كتاب تاريخ حيث يقص علينا كل رسول وماذا قال وماذا قيل له وبماذا أرسل، لا، وإنما أرسل الله أو أنزل الله في كتابه الكريم القرآن الكريم أنزل فيه بعض قصص الأنبياء، لا كل قصص الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. قال: لا نفرق بين أحد من رسل، أي بالإيمان، لا يجوز أن يؤمن ببعض ويكفر ببعض، بل لا بد أن نؤمن بهم جميعا، كما قال الله تبارك وتعالى: ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، فيقول: نؤمن ببعض ونكفر ببعض، أولئك هم الكافرون حقا. إذن لا بد من الإيمان بجميع الرسل، من كفر برسول واحد فقد كفر بجميع الرسل. وإذا قال الله تبارك وكذب قوم نوح المرسلين، مع أن نوح أول مرسل، ما في مرسلين قبله، فكيف كذب المرسلين ونوح واحد؟ قال: من كذب نوحا كذب جميع المرسلين. فمن كذب رسولا فقد كذب جميع الرسل، لا يقبل الله هذه الخردوات، هذه ما يقبلها، إما تؤتيني كاملا تؤمن بجميع الرسل أو تكفر بجميع الرسل. الإيمان بواحد دون آخر لا يقبل عند الله تبارك وتعالى، لا بد أن نؤمن بجميع الرسل. إذا قال: لا نفرق بين أحد منهم، وفيها قراءتان: لا نفرق بين أحد منهم، لا يفرق بالياء، يعني المؤمن لا يفرق بين أحد من رسله. وقالوا: سمعنا وأطعنا. سمعنا، قال بعضهم، ليس المقصود سماع الأذن، وإن كان سماع الأذن حق، لكن المقصود السماع مع القبول، سماع الفهم والقبول، سمعنا أي فهمنا وقبلنا، هذا الذي يريده الله تبارك. أما سمعنا، قال الكفار اليهود والنصارى قالوها، قالوا سمعنا وعصينا، لكن هنا ليس المقصود سماع الأذن، وإنما سماع القبول، سماع الفهم. سمعنا بأن تعني أننا فهمنا وقبلنا. طيب وأطعنا أي انقدنا، الانقياد التام، الطاعة التامة. سمعنا فهمنا قبلنا انقدنا، استقمنا على الطريق. سمع وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا، أي اغفر لنا ما وقع منا، لأنه قال وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم. فنحن الآن بعد أن قلنا سمعنا وأطعنا قل فاغفر لنا، هذا الذي تحدث به أنفسنا. سمعنا وأطعنا غفرانك، أي نسألك غفرانك، نطلب غفرانك، غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا إقرار بأن العودة إلى الله تبارك وتعالى، الإيمان بيوم القيامة، هذا الإيمان بيوم القيامة. إذن ذكرت خمسة أركان من أركان الإيمان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهو إليك المصير. وأركان الإيمان كما لا يخفى عليكم ستة، بقي منها الإيمان بالقدر، وقد جاء في الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ثم قال سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني لا يكلفك حتى طاقتك، بل أقل من الطاقة، ما تسعه نفسك، ما تقبله نفسك، سبحانه من رحمته جل وعلا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، كسب في الخير واكتسب في الشر، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الخطأ الذهول عن الشيء، النسيان عفوا الذهول عن الشيء بعد أن كان يتذكره نسيه، مثل إنسان صايم أكل وهو صائم مثلا، حلف إنه ما يسوي شيء سواه وهو ناسي، لا يؤاخذ الله تبارك، لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ظننته فلان طلع فلان مثلا، إنسان جاء مثلا يريد صيد طير فرماه فأصاب إنسانا فمات، هذا خطأ. ومنهم قال الله تبارك: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. هذا الخطأ أن تقصد شيئا ولكن تريد غيره، تظنه غيره، هذا الخطأ. النسيان الذهول عن الشيء، الخطأ أن تريده لكن لا تريد هذا، تريد غيره لكنك قاصد الفعل. فقال المؤمنون: ربنا لا تؤاخذنا، وفي قراءة: لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فقال الله: قد فعلت، سبحانه وتعالى، كان في صحيح مسلم. فقال المسلمون: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. فقال الله: قد فعلت. لأن الله تبارك وتعالى رحم هذه الأمة، يقول الله جل وعلا: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم. وكذلك الله تبارك قال: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. هذا كان في الأمم السابقة، لما جاءت هذه الأمة زادت رحمة الله تبارك وتعالى، ومن الله على الناس جل في علاه، فقالوا: ربنا لا تحملنا، لا تحمل علينا ما حملته على الذين من قبلنا، ميزنا يا رب. فقال الله: قد فعلت، سبحانه وتعالى. فقال المؤمنون: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قالوا، وهنا قصدوا حديث النفس اللي قلنا نقال منسوخة، لأن هذا حديث النفس لا طاقة له، شيء غصب يأتي وسواس النفس، يعني ليست بأيدينا كما قال ابن عمر رضي الله عنه، يعني ما يجول في أنفسنا ليس في أيدينا، قد يخرج رغما عنا. فقال ربنا هذا لا نطيقه، فقال سبحانه وتعالى قد فعلت قد فعلت. فقالوا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. اعف عنا، قال بعض أهل العلم اعف عنا إن تركنا المأمور، واغفر لنا إن فعلنا المحظور. العفو يقوم في ترك المأمور، والمغفرة في فعل المحظور. والعفو والمغفرة، العفو المسامحة، والمغفرة المسامحة مع الستر، يسامحك يستر عليك، لأن في أحد ممكن يسامحك ما يستر عليك. ممكن أنا أقول له تعال أنت فعلت كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا أمام الناس، ثم أقول له سامحتك، هذا عفو، لكن ما خلي بيني وبينه واستر عليه ولا يعلم الناس ما فعل ثم أعفو عنه، هذه مغفرة. فالمغفرة الستر مع المسامحة، العفو المسامحة مطلقا بدون ستر، لا يلزم أن يكون معها الستر. وارحمنا، الرحمة هنا المطلوبة لها حالان، رحمة فيما مضى ورحمة فيما يستقبل. الرحمة فيما مضى أن تكفر عنا، والرحمة فيما سبق أن تثبتنا على الصراط. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا، يعني أنت وحدك مولانا، أنت لا سواك، هذا التخصيص، أنت مولانا. الله ولي الذين آمنوا، أنت مولانا أي وحدك لا شريك لك. ثم ختموا بقولهم فانصرنا على القوم الكافرين، أي استخدمنا جندا لك ننتصر على الكافرين. وبهذا تم الكلام على سورة البقرة. صلى الله تبارك وتعالى يحلنا وإياكم الأجر. يقول هل يجوز أن نقول لشخص مولانا أو أن هذه خاصة بالله تبارك وتعالى؟ لا، كلمة مولى الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة بنت حمزة في عمرة القضاء، عمرة القضية اللي هي سنة 7 من الهجرة، لما خرج النبي من مكة لحقت به بنت حمزة تقول له يا عم يا عم، يعني تريد أن تخرج معه، ما تريد أن تبقى في مكة، لأن زوجة حمزة وابنته لم تهاجر، حمزة هاجر واستشهد في أحد، نحن في سنة 7 أحد سنة 3. فبنت حمزة أرادت من النبي أن يأخذها معه، والنبي أخو حمزة بالرضاع، فإذا كانت تقول له يا عم يا عم خذني معك تقول. فتنازع فيها ثلاثة، علي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة. أما علي بن أبي طالب فقال هي ابنة عمي، حمزة عم علي، قال هي ابنة عمي وزوجتي بنت عمها لفاطمة، يعني أنا أولى بها، أخذها وأعتني بها وربيها. قال هي ابنة عمي وزوجتي ابنة عمها. فقام جعفر بن أبي طالب فقال هي ابنة عمي، لأنه أخو علي، قال هي ابنة عمي وزوجتي خالتها، لأن جعفر عديل حمزة زوج أسماء بنت عميس، وحمزة زوج أم الفضل بنت عميس أختها أختها. فقال هي ابنة عمي وزوجتي خالتها. فقام زيد بن حارثة قال هي ابنة أخي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين حمزة، فقال هي ابنة أخي أنا أولى بها، يعني كل واحد حدث على الخير، يتنافسون على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا، هذا الشاهد، قال أنت أخونا ومولانا. ثم قال هي لك يا جعفر، فإن الخالة بمنزلة الأم. فأعطاها جعفر بن أبي طالب. فالقصد أنه لا بأس، والنبي كان يقول زيد مولانا، المولى تطلق على السيد وعلى العبد، هذه كلمة يعني تصلح بالوجهين، يعني تقول لسيدك يا مولاي وتقول لعبدك هذا مولاي. وإذا يقول لا يقول أن أحدكم عبدي وأمتي، وإنما يقول مولاي ومولاتي. فكلمة مولى ما فيها شيء، لكن هنا لما يقول أنت مولانا، الموالاة الحقيقية هنا الكاملة التامة، العبودية التامة هي لله وحده سبحانه. لكن كلمة مولانا ما فيها بس، فلو تقول حق واحد يا مولانا تفضل أو شيء ما فيها بس. فاهم مولانا؟ تحملت أكثر من طاقتي. يقول إذا قال الإنسان تحملت أكثر من طاقتي فيما يظن هو، أو لعله يبالغ، أو لعله فعلا تحمل أكثر من طاقته وهو غير مطلوب منه ذلك، ممكن. لا هو تحمل من نفسه، ليس الله حمله، ليس الله حمل، الله لا يحمل الإنسان إلا طاقته، لكن قد هو يتحمل أجر من طاقته يكلف نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وجد خيطا مربوطا بين ساريتين، قال لمن هذا الخيط؟ قالوا لي زينب أم المؤمنين، إذا تعبت تعلقت به حتى تقوم تصلي ما تقدر توقف، فأمر بقطعه النبي صلى الله عليه وسلم، خذوا من الأعمال ما تطيقون. فكل إنسان هو الذي يكلف نفسه. ومن فائدة لما سألت فائدة، موسى عليه الصلاة والسلام لما أمره الله أن يذهب يبحث عن الخضر ما تعب وهو في الطريق، لأن الله يسر له الأمر سبحانه وتعالى. فلما جاوز المكان الذي حدد لهما والمكان الذي ينسى فيه الحوت، طيب قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، ما شعر بالنصب إلا بعد أن جاوز المكان الذي حدده الله له، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فبالعكس الله لا يكلف، هذه القاعدة أن الله لا يكلف نفسا فوق طاقتها. نعم. طيب يقول جدي كبير في السن، عمره 86 سنة، الله يعطيه الصحة والعافية، على ما نراه أنه صاحي ليس بمجنون ولا خارف، وأحيانا يشرد عقله ويمشي في البيت يأكل لو مدة، شنو لو مدة؟ لوحده، يمكن لوحده، ولكن لا يصلي، وأبي وأعمامي يقولون إن الصلاة تسقط عنه بحكم أنه رجل مسن، يقولون هذا الكلام إفتاء منهم لا علما من فتوى شيخ، وحقيقة لا أعلم هل جدي يمثل علينا أنه ينسى كي لا يصلي، أو نسي الصلاة أم فاقد الذاكرة أحيانا، يصلي أحيانا وما في علاقة، خط شوية، لا يتمالك نفسه، يمكن يغفو، يبول أو يغفو يمكن. طيب هل صلاته مقبولة؟ هل تسقط الصلاة عنه إذا وجبت كان معرضا ومتكاسي؟ هل شيء يعني ما أدري عن حاله، أنت أدرى بحال جدك، لكن إذا كان عادته في الأصل أنه كان يصلي، والآن لأنه بلغ هذا العمر، الله بنادم 86 ترى شوي 86 صح ولا لا؟ يقول وجد امرأة تبكي في زمن نوح عليه الصلاة والسلام، فقال لي مات؟ قال ولدي مات، قال كان 350 صغير، عمره 350، يعني شوف أعمارنا احنا مستاكين والله، 84 كبير جدا ومخرف وكذا، الله المستعان. أحد لا يغتر بهذه الدنيا، لا يغتر أحد بهذه الدنيا. الشاهد إذا كان يصلي قبل أن يصيبه ما أصابه، وكان معروفا بالصلاح وحرصه على الصلاة وكذا، فالظاهر الله العالم من العقل، يعني من ما ذهب من عقله هو الذي يعني أثر فيه. وأما إذا كان من أصل هو ليس حريصا على الصلاة وكذا، قد يكون فعلا يحط هذه أعذار عشان ما يصلي. فأنا أقول فرصة الآن، يناصح، يذكر بالله الآن، إذا كان يتقبل يسمع يذكر بالله، إما من الأحفاد وإما من الأولاد المباشرين، أو إما من أصدقائه إذا كان بقي منهم أحد على قيد الحياة، يعني يكلمونه يناصحونه يذكرونه بالله سبحانه مع الدعاء له بالهداية، والله المستعان. لكن على كل حال إذا كان بلغ من الكبر هذا السن والعقل بدأ يرتج عليه وكذا الصلاة تسقط عنه، الصلاة تسقط عنه، الصلاة لا تكون بدون العقل أبدا، يسقط التكليف. امرأة على ذمة زوجها ولكن هاجرها في السرير يعيش لوحده وهو في بيتها وهي في بيتها لوحدها، مات الآن، هل لها من عدة عليه مع العلم لم يصرف عليها في السنوات الخمس الأخيرة؟ نعم عليها عدة، طالما أنه لم يطلق فهي زوجة ترث وتعتد، قال أنه لم يطلقها وهي ساكتة وكذا هي راضية، قال الخمس سنوات هذه لو كانت غير راضية كانت ترفع على قضية وتطلق منه بالهجر، أربع شهور يأمر القاضي أن يأتيها، فإذا رفض أو امتنع أو كذا يطلقها منه القاضي، لكن طالما أنها رضت كذا تخلى خمس سنوات فهي ما زالت زوجة له، فإذا توفي فترثه وتعتد، تعتد أربعة أشهر عشرة أيام. الغناء بدون موسيقى تقصد الأناشيد؟ أين الغناء؟ يعني لا يقال عنه حرام، المحرم هو الموسيقى وليس الغناء، أما الغناء فله ضوابط، الضوابط أن يكون الكلام ليس محرما، لا فيه هجاء لا فيه فخر لا فيه كلام، يعني كلام براعة، ها؟ ما في كلام سيء قبيح طيب، هذا ما في شيء. كذلك ما تغني امرأة عند الرجال زين، فالغناء حسن وحسن وقبيح وقبيح، كلام هو كلام شعر حسن وحسن وقبيح وقبيح، وإنما المحرم هي الموسيقى التي تكون مع الغناء أو ليضاف إلى الغناء أحيانا الرقص أو غير ذلك أو من الأمور هذه، أما هذا نفسه الأناشيد وكذا ليست محرمة لذاتها، لكن لا ينبغي الإنسان أن يكون عمله على هذا ويكون مصدر رزقه هذا العمل، لا يليق بالمسلم، لكن ما هو حرام، ليس حراما. نعم. المريض ليس المريض، الإنسان متى له أن يوصي ومتى يمنع من الوصية؟ الله تبارك وتعالى، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مرض وظن أنه سيموت من هذا المرض، وزعاده النبي صلى الله عليه وسلم، فلما عاده النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني كما ترى يعني قريب أموت، وليس إلا ليس عندي إلا بنت واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال أتصدق بنصف مالي؟ قال لا. قال أتصدق بالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير، لن تترك أولادك أغنياء خير لك من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم منع سعدا أن يتصدق بثلثي ماله أو نصف ماله في حال مرضه، وهو مريض الآن نتكلم سعد مريض، منعه النبي أن يتصدق حال مرضه بالنصف أو الثلثين، وأذن له بالثلث بل وحذره منه فقال والثلث كثير، ولذا جاء عن أبي بكر وعلي أنهما قال الخمس، لأن النبي قال الثلث كثير، وجاء عن ابن عباس أنه قال الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير. فما يوصي به الميت الآن، بعض الناس يظن الوصية سنة، لا ليست سنة، الوصية ليست سنة والثلث ليس سنة، الثلث أقصى ما يمكن أن تصل إليه، هذا الحد الأقصى لك الثلث، وإلا أقل من الثلث أفضل، النبي قال الثلث كثير، علي بن أبي طالب وبكر أنا يقولان الخمس، وعمر نقل عنه الربع وكذا ابن عباس، فهذا أمر. الأمر الثاني أن الإنسان إذا أراد أن يكتب وصية قبل موته فلا بد أن يكون عقله معه، إذا كان عقله معه تنفذ وصيته، إذا كان عقله ليس معه لا تنفذ وصيته، أهم شيء العقل يكون معه، إذا كان عقله معه تنفذ الوصية، لكن بشرط أن لا يوصي لوارث، فإذا أوصى لوارث لا تنفذ الوصية إلا بإذن بقية الورثة، ولا تنفذ بأكثر من الثلث إلا بإذن بقية الورثة، لكن الشاهد من هذا أنها تنفذ الوصية إذا أوصى بالثلث فما دون وعقله معه. وضحت؟ عندك تكملة؟ تفصيل كيف؟ إذا كان مريضا وعقله معه طيب عقله معه تنفذ وصيته، لأن ما زال هذا المال ملكا له ويستطيع يتصرف فيه كيف شاء، حتى لو كان المرض مرض موت. طال هذا الآن للحين هذه فلوسه، لكن الله أعطاه الثلث بس في مرض الموت، أعطاه الثلث. أما المرض العادي ليس مرض الموت، له أن يتصرف بماله كله، يبي يتصدق بكل أمواله، له الحق مثلنا حنا الحين. لو واحد منا الآن، الحمد لله ما فيكم إلا الخير، لو واحد منا الآن تصدق بكل ماله لا يمنعه أحد أبدا، لكن في مرض الموت، المرض الذي يخشى منه الموت، هنا أقصى شيء له الثلث، بشرط أن يكون عقله معه حتى لو كان على فراش الموت. مخرف؟ حلال لا يتصرف، يتصرف بأمواله بالثلث، يتصرف بالثلث. هذا يحكم بها القاضي، لأن أحيانا لما يقول لك مرض الموت وكذا مو بالضرورة. كم واحد بواحد فيه سرطان وقال تموت بعد 6 أشهر وعاش 4-5 سنين، ليس بالضرورة. لكن نتكلم عن واحد يعني شبه اتفاق بين الأطباء، أو أنه يكون يعني كل يوم يتعب أكثر من اليوم الثاني، لكن إذا كان يعالج ومستمر هذا لا، له الحق أن يتصرف بماله كله. والله أعلم. امرأة تؤخر أداء الصلاة، تصلي العصر قبل أذان المغرب بساعة أو نص ساعة، والمغرب قبل العشاء بنص ساعة، وهكذا تقول أن وقت الصلاة ينتهي بأذان الصلاة التي بعدها، فما الحكم؟ نعم صحيح هذا الكلام، كل صلاة لا ينتهي وقتها إلا بدخول الصلاة التي بعدها، إلا الفجر ينتهي وقتها بطلوع الشمس. أما الظهر فلا ينتهي وقتها إلا بأذان العصر، والعصر لا ينتهي وقتها إلا بأذان المغرب، والمغرب لا ينتهي وقتها إلا بأذان العشاء، والعشاء لا ينتهي وقتها إلا بأذان الفجر. لكن تبقى قضية أهل العلم بالنسبة خاصة لصلاة العصر بالذات، صلاة العصر حتى العشاء فيها خلاف. العصر بدون خلاف بين أهل العلم، الأصل الإنسان يصليها والشمس حية، لا ينتظر حتى تصفر الشمس، هذا وقت كراهة عند جميع أهل العلم. وأما إذا تعدت الصفرار وبدأت تحمر فهذا وقت تحريم، يعني يقول يؤديها وآثم، يؤديها وآثم. فصلاة العصر تختلف عن غيرها. صلاة العصر نعم في سعة من وقت أذان العصر إلى أن تصفر الشمس، يجوز هذا الوقت. يعني الآن مثلا عندنا كم يؤذن العصر؟ 2:30 تقريبا. طيب كم يؤذن المغرب؟ 5 إلى 10 تقريبا. طيب يعني خلنا نقول من 2:30 إلى 5 إلى وخمس إلى 4 مثلا، هذا كله وقت لأداء العصر ما في مشكلة. لكن بعد 4 تبدأ الشمس إيش؟ تصفر شوي، هنا وقت كراهة، لا ينبغي أن يؤخر الإنسان الصلاة إلى هذا الوقت. لكن لو صلى صلاة صحيحة مع الكراهة، لكن إذا انتظر ليه بعد قبل المغرب ربع ساعة، لا هني الشمس بدأت تبدأ تصوفر حيل وتصير برتقالية قريبة من الاحمرار، هنا وقت تحريم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تلك صلاة المنافق يؤخرها حتى إذا كانت الشمس بين قرنين شيطان قام ينقرها لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فهذا العصر تختلف، العشاء كذلك فيها خلاف، وإن كان الصحيح والعلم عند الله أن العشاء يستمر وقتها إلى طلوع الفجر الصادق اللي هو أذان الثاني الفجر، لكن هناك كثير من أهل العلم يرون أن وقت العشاء ينتهي مع منتصف الليل، وبعد منتصف الليل تكون قضاء. فالواحد لماذا يعني يضع نفسه في مثل هذه المشاكل ويحط نفسه في حرج، واحتمال الصلاة صارت قضاء واحتمال كذا؟ لا، لا يفعل هذا الأمر رجلا كان أو امرأة. فتاة تعمل والدتها، تعامل والدتها مثل صديقتها، تزعل منها أحيانا ولا تسمع لما تقول أثناء الغضب، وتقول أمي مثل صديقتي نحن نعاملها هكذا من زمان، فما حكم ذلك؟ جيد أن الأب أو الأم يصير بينهما صداقة مع الأولاد، هذا شيء جيد يعني ممتاز حقيقة، لكن لابد أن يبقى جانب الأدب مع الوالدين، يعني في حدود، في حدود، يعني في أشياء نقولها لأصدقائنا لا نقولها لآبائنا وأمهاتنا، وإن كان الآباء والأمهات أحيانا يعني يتنزلون ويعاملوننا معاملة الصديق ويروح معاك وكذا ويتكلم ويضحك وكذا ويتغشبر معاك، لكن أيضا لابد هناك حدود، في حدود مع الصديق ومع الأب وهكذا. فالأب والأم وإن كان نعاملهم بالصداقة والأنس وكذا، لكن في حدود معينة لابد نلتزمها، مو على طول يعني نعاملهم كأصدقاء في كل شيء، لا، هناك حدود للتعامل مع الوالدين يجب أن تراعى. نعم نعم. يسأل عن مناصحة، هل تجب على كل مسلم أو على أحد معين؟ لا، تجب على كل مسلم. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. طيب، فالمناصحة مطلوبة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، الدين النصيحة، المناصحة مطلوبة من كل مسلم لكل مسلم، بل تنصح لغير المسلم أيضا. فالمناصحة مطلوبة. يوسف عليه السلام نصح لغير المسلمين لما قال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، القصة تعرفونها، هؤلاء غير مسلمين، وناصح لهم يوسف عليه السلام، نصح لهم صلى الله عليه وسلم. فالمناصحة تجب للمسلم وغير المسلم، والمسلم أولى بهذا، لكن تختلف المناصحة من شخص إلى شخص وطريقة إلى طريقة، لكن تجب بشكل عام. نعم تجب على كل مسلم المناصحة. كيف أعلم أني أعبد الله على هدى هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ حس أن قلبي تغير وما صار قلبي نفس الأول. أولا، الإيمان لا شك أنه يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، تحس بقلبك. إذا حسيت بنفسك أنك حريص على الطاعة، حريص على الخير، بعيد عن الشر، بعيد عن أهله، فأنت على خير وماشي في الطريق الصحيح. إذا شفت نفسك الطاعة ثقيلة والمعصية خفيفة ولا تحب أهل الطاعة كثيرا، تحب أهل المعاصي كثيرا، فهذا دليل على مرض القلب والبعد عن الله تبارك وتعالى. وأما معرفة هل أنا على هدي النبي أو لا، هذا العلم، العلم، تعلم العلم، تعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أنصح كل مسلم، أنت قلت مناصحة جدتك، أنا أنصح كل مسلم حقيقة أن يحرص على قراءة زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. هذا فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كلها، زاد المعاد في هدي خير العباد. وكان الشيخ، شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، يقول المفروض هذا الكتاب يكون عند مخدتك قبل ما تنام، تقرأ منه كم صفحة وتنام، تتعلم هديا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أنصح جدا بقراءة هذا الكتاب القيم. نعم. هذه تقول زوجي انشغل عني وعن أولادي اللي هم أولاده بوسائل التواصل الاجتماعي، تويتر وفيسبوك وسناب شات، وبعد شنو في بعد، ها، انستغرام، تويتر، يعني تقول انشغل عنا بهذا. هذه لا شك أشياء مشغلة، وأشياء واليوتيوب أشياء مشغلة، وفعلا تأخذ وقت الإنسان. تصوروا الآن يعني الأم منشغلة بهذه، الأب منشغل بهذه، الأولاد منشغلون بهذه، كيف تكون حياة الأسرة؟ أنا والله أنصح نفسي وأنصح كل مسلم حقيقة ومسلمة أن نتقي الله تبارك في أنفسنا في هذه الأمور. يعني شوفوا آبائنا أجدادنا ما عندهم تويتر ولا عندهم فيسبوك، نقصهم شيء؟ يعني الحين أوه شوف شوف والله طالب ماليزيا صار كذا، إيه ما شفته، إيش صار يعني؟ ما عرفت هالمعلومة، يعني إيش نقصت؟ زين، أو في أمريكا صار كذا، أو في البرازيل صار كذا، أو في قطر صار كذا، أو في الجزائر صار كذا، أو هذه المواقف هو ما في مانع إنسان يطلع عليها ويستفيد ويرفه عن نفسه وكذا، لكن كل شيء له حد، وكل شيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. تصور هذه امرأة تشتكي من زوجها تقول أهملنا، أهملني، أهمل أولاده 24 ساعة، تويتر، فيسبوك، فيديو يوتيوب كذا، مو صحيح الكلام هذا، لا يجوز. يعني كل شيء يعطى قدره فقط، حدد لك ساعة في اليوم لهذه الأشياء أو خمس دقائق بين فترة وفترة وبس. إن لزوجك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا. النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءه عبد الله بن عمرو بن العاص، عفوا، أبو الدرداء يشتكي من سلمان، سلمان الفارسي زار أبا الدرداء في بيته، فلما زاره في بيته قدم له العشاء أو الغداء، قدم له الغداء، فقال له سلمان طيب انت ماكل معي؟ قال انا صايم. قال ماني ماكل. قال ليش ما تاكل؟ انت ضيف. قال لا اكل معي، ما اكل لحالي، افطر كل معي. فذهب واكل معه. ثم بعد ذلك راى زوجه ابي الدرداء المتبدل مو مهتمه بنفسه قبل الحجاب، فقال لها ما لك؟ قالت ان اخاك ليس له حاجه بالنساء، 24 ساعه يا يصلي يا صايم، بالنهار صايم بالليل يصلي، ما ياتيني. يعني قالت الطريق غير مباشره، لا ياتيني، بالنهار صايم بالليل يصلي. قال ان اخاك لا حاجه له بالنساء. فسكت. فلما نام بالليل قام ابو الدرداء يصلي، فقال له سلمان نم. قال اريد ان اصلي. قال نم، ضيف عندي هذا، ذبحت الضيف هذا. قال نم. قال اريد ان اصلي. قال نم. فنام شوي شي، قام بيصلي نم. قعد له حتى كان الثلث الاخير من الليل، فقام يصلي. قال الان نعم، الان صل. فلما اصبح ابو الدرداء ذهب يشتكي سلمان، يعني ضيف عندي خرب جدولي. فقال يا رسول الله سلمان فعل كذا وكذا وكذا. فماذا قال النبي؟ قال صدق سلمان، ان لضيفك، ان لزورك عليك حقا. الزور هو الضيف، الزوار. ان لزورك عليك حقا، وان لبدنك عليك حقا، وان لاهلك عليك حقا، فاعطي كل ذي حق حقه. فانت الان اللي عندك تويتر، زوجتك لها حق، اولادك لهم حق، بناتك لهم حق. يعني احنا الحين تجبتون هالسالفتين، هذا عجيب. هذه صديقه 24 ساعه وهذا ما يدري عنه، نبي وسط. يعني علاقه بين الزوج وزوجته، علاقه بين الاب وابنائه وبناته، لابد ان تكون يعني فيها شيء من الاحترام والتقدير والموده والالفه وغير ذلك من الامور. فانا احذر حقيقه الرجال والنساء، بل والابناء والبنات، من الانشغال بهذه الوسائل الحديثة التي ضيعت عليهم حقوقا كثيرة وسيحاسبون عليها عند الله. تقصير الأبناء مع آبائهم وأمهاتهم، تقصير البنات مع الآباء والأمهات، تقصيرهم مع إخوانهم وأخواتهم، تقصير الآباء مع أولاده وزوجته، تقصير الزوجة مع زوجها، كل هذا سنحاسب عليه. إذا استمر تضييع الوقت مع هذه الملهيات، واحد في بريدة كتب كذا كذا، اضحك اضحك اضحك، واحد في الرياض كذا، واحد في الامارات كتب كذا، واحد في مصر كتب كذا، وبس. هذه تضيع اوقاتنا على فلان كتب وفلان كتب وفلان كتب، اقرا ماذا قال فلان، ويتبع من فلان لفلان ومن فلان، ساعتين ساعتان تذهب من وقته. ثم كذلك من فيديو الى فيديو، ومن سناب شات الى سناب شات، الى متى؟ هذا غير طبعا ضياع العين، ضياع الأذن، ضياع الحقوق الأخرى. هذا مما يجب علينا أن نتنبه له حقيقة. يعني صلى الله تبارك وتعالى نعيننا وإياكم على أنفسنا. يقول أنا أعمل في دائرة حكومية، وطريقة هذه الدائرة فيها قانون أن الإنسان يستطيع أن يبيع ساعات العمل، يعني إذا ما أخذ إجازة أن يعطونه مقابل هذه بدل إجازة، صح ولا لا؟ اي ياخذ ساعات بدل الاجازه، لما اخذ اجازه ياخذ ساعات بدلها، يجوز اذا كان القانون يسمح. ما في، بس اذا كان هكذا القانون يجوز، ما في شيء ان شاء الله. هو يقول الان الاوضاع السياسيه مزعجه جدا الان ومضطربه جدا، فكيف يكون وضع المسلم؟ الله سبحانه وتعالى يقول واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ففي مثل هذه الحالات، في مثل هذه الأوقات الحرجة، الأصل أن الناس يلتفون حول ولي أمرهم حقيقة، ويدعونه ويدعون له، إن الله سبحانه وتعالى يهديه إلى الصواب. طيب، ويكون لحمة واحدة، كلمة واحدة، لا يستقبلون الإشاعات التي تنشر بين الناس بين فينة وأخرى، يتثبتون من الأخبار التي تأتي، يهيئون أنفسهم أنه لو حصل شيء أنهم كلمة واحدة، يد واحدة. طيب، يعني لا يخوضون زيادة عن اللزوم في المواضيع التي تثار الآن، وهذه مشكلتها أنها يعني الإنسان أحيانا قد يتكلم بأشياء غير حقيقية، إشاعة فهو ينشرها بطريقة أو بأخرى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما يسمع، فيكون هو نقالة لهذه الحديث، يمسك لسانه في المجالس كذا. العودة إلى الله تبارك وتعالى في وقت الفتن، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عبادة في الهرج كهجرة إلي. الهرج وقت الفتنة، الناس وقت الفتنة كلها سياسة زين، وهذا يأتي عبادة. يقول عبادة في الهرج كهجرة إلي، منزلة العبادة في مثل هذا الوقت ناس يتعبد الله تبارك وتعالى، مع الدعاء أن ندعو الله تبارك وتعالى أن يفرج هذا الهم وأن يزيل هذا الغم سبحانه وتعالى. اللجوء إلى أهل العلم وسؤالهم والالتفاف حولهم، كل هذه الأشياء إن شاء الله تعالى من تيسر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي الأمور وأن تذهب هذه الغمة وأن تزول عن وطننا ووطن أوطان جميع المسلمين. الله المستعان. هل النجاسة اليسيرة معفو عنها مثل خروج نقط بول بعد الاستنجاء دون شعور من الإنسان؟ أنا أقول قاعدة ذكرها أهل العلم، وهي احذروا الوساوس. ما في شيء اسمه نقط بول خرجت بعد الاستنجاء، لا يوجد. هذا كلام لا علمي ولا شرعي، علميا ما يحدث. وأنا سألت كثيرا من أطباء التناسلية هل ممكن يخرج البول غصب، قال لا يمكن أن يخرج البول غصب هكذا أبدا، إلا يكون مريض فيه سلس بول أو العضلة راخية أو كذا. أما إنسان طبيعي لا يمكن تخرج نقطة بدون إرادته، لا يمكن إلا في ثلاث حالات: حصر شديد، أو إنه بال ولم يكن بوله وقام مستعجلا، أو أنه فيه سلس بول مريض. غير هذا ما تخرج نقطة أبدا. وشيخ سلسيمي قالها من قديم، قال الذكر كالضرع إن حلبته در وإن تركته قر، يعني ما يخرج. فأنا أقول هؤلاء أكثرهم موسوسون، هذا من وسواس الشيطان الذي يقول خرجت نقطة لا أدري عنها لا أذكرها، كلام فاضي. الأصل ما يخرج شيء، لا توسوس. كل اسم موسوس اذهب سوي لك مزرعة بول عند الطبيب التناسلية وكذا، وإذا قال لك ما فيك شيء انسى الموضوع، وإذا قال لك مريض عالج، أو إنك مثلا تخلي نفسك محصور محصور محصور حيل بعدين تقول نقط، أكيد طبيعي حصر الشديد يخرج أحيانا بدون إرادة الإنسان، أو إنه يكون قبل ما يخلص بولته يقوم بسرعة فيكون ما انتهى أصلا من قضاء حاجته. فننتبه لهذا الأمر. يقول الأباضية يقولون إن الله لا يغفر كبائر الذنوب لأن الله يقول ليست التوبة للذين يعملون السيئات. هذه الآية في الكفار، أو الله تبارك وتعالى إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله غفور رحيم، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. الكافر هذا الكافر مثل فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. هذه التوبة، التوبة الكافر هنا عند الموت، ولا الذين يموتون هم كفار. فهذه الآية، وهذا الذي قاله ابن عمر لما تكلم عن الخوارج قال يذهبون إلى آيات الكفار فينزلونها في المسلمين، وهذا من العبث بكتاب الله تبارك وتعالى. وهؤلاء من أجهل خلق الله، وهؤلاء الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب أهل النار. فالإنسان يحذر حقيقة إثارة مثل هذه الأمور. قال تعالى الخبيثات والخبيثين والخبيثون الخبيثات والطيبات والطيبين والطيبون الطيبات، كيف نوفق بين قوله تعالى وما نرى في الواقع امرأة طيبة تزوج من رجل خبيث؟ لا، هي الآية الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبين، هذا أمر وليس خبر، هذا أمر. فليكن لا تزوج الطيبة إلا طيبا، ولا تزوج الطيب إلا طيبة، هذا أمر، خبر بمعنى الأمر، يعني احذر أن تزوج الرجل الخبيث، احذر أن تتزوج المرأة الخبيثة، احرص على المرأة الطيبة، احرصي على الرجل الطيب، هذا خبر بمعنى الأمر، هذا خبر بمعنى الأمر، أي فليكن الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثين، فليكن الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. يقول: كيف أتم صلاة المغرب عندما آتي في الركعة الثانية؟ اتشهد 3 مرات ما في مانع، يعني تأتين بالركعة الثانية تشهدون وأنت تعتبر لك هذه الأولى، ثم يتشهدون الثالثة وأنت تعتبر لك الثانية، ثم تقوم وتشهد الرابعة، ممكن أحيانا تشهد 4 مرات، الأمر في سعة، المهم أن تأتي تعتبرها الأولى لك وتأتي بما فاتك من هذه الركعة، ولا شيء عليك إن شاء الله تعالى. كيف يكون عندي يقين وتوكل بدون شك؟ بالدعاء، أدعو الله دائما، أسأل الله تبارك أن يؤتيك اليقين وأن يذهب عنك الشك، وأحرص على طلب العلم، طلب العلم من أعظم الأشياء التي تأتيك باليقين وتذهب عنك الشك والريب، ولا تجلس وحدك، لا تفكر كثيرا، لا توسوس، لا تجعل مجال للشيطان، هذه كلها إن شاء الله تعالى تأتيك باليقين وتذهب عنك الشك. صلى الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم بطاعته، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.